هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الأذان من صحيح البخاري لدفع مضر. واعلم أن الشفاعة نوعان، عامة وخاصة. فالخاصة هي التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا لغيره، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينه، والثاني شفاعته لأهل الجنة أن يفتح لهم فيدخلوها، والثالثة شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، لأنه لا أحد يشفع في كافر فيقبل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه شفع في عمه فخفف عنه. هذه الأنواع الثلاثة خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تكون لغيره. فإن قال قائل: لماذا خص أبو طالب بقبول الشفاعة له؟ ألأنه عم الرسول؟ لا، لأنه لو كان هذه العلة لكان أبو لهب يستحق أن يشفع له، لكن العلة أن أبا طالب قام بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأييد دعوته وتصديقه، لكنه حرم الإذعان والقبول، نسأل الله العافية وأن لا يخذلنا. كان يقول في لاميته المشهورة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله: يحق أن تكون في المعلقات السبع التي علقتها قريش في الكعبة، لأنها قصائد عظيمة. يقول في هذه القصيدة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وهذا تصديق، لكنه لم يذعن ويقبل، فلهذا خذل عند موته فختم له بسوء الخاتمة، نسأل الله العافية. إذن ليست الشفاعة التي أذن للرسول صلى الله عليه وسلم في أذن له فيها من أجل أنه عمه، ولكن من أجل ما قام به من المدافعة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النوع خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ثلاثة أنواع. الأول مهاوش. هذا البلاء. النعاس عند الذكر من الشيطان، وعند القتال من الله عز وجل. نعم، أراك ولا تعي ما أقول. نعم، شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وفي أهل الجنة أن يدخلوها، وفي عمها أبي طالب أن يخفف عنه، حتى كان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أما الشفاعة العامة للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره، فإنها الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. والشفاعة أيضا في أن يرفع الله درجات من نزلت درجته، وهي كثيرة، فيشفعون في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، ويشفعون بالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذه عامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولكن لا تثبت الشفاعة إلا بشرطين: الشرط الأول إذن الله تعالى بها، فإن لم يأذن فلا شفاعة. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إيش إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون الله تعالى راضيا عن الشافع والمشفوع له. قال الله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا رضا من؟ لا، لكن الرضا عن من؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. المشفوع، المشفوع له، هذا شرط رضا الله عن المشفوع له. أما عن الشافع فقال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أن يرضى الله عز وجل. فلا بد من رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له. نعم. إيش؟ نعم. من إيش؟ نعم. ما فهمت الإشكال. يعني ما يشكر عن الوالدين. من؟ الوالدين محمد الرسول. يعني الرسول يشكر الوالدين؟ لا، ما يشكر. نعم. الله أكبر، الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أجمعين وسيدة والخيرة وبعثه مقاما محمودا لوعدته. افصل افصل، ما بيني وبينهم اتفاق الليلة. نعم. تقول: لماذا لم يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في والديه؟ لأن شفاعته لعمه أبي طالب ليس لقرابته، لكنه لجفائه عن الإسلام. وأما والد الرسول فإنهما لم يدافع عن الإسلام، ولهذا استأذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله تعالى أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. نعم. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل يعني يصح القياس في الخبر بمعنى أن نقول إذا وجد من يدافع عن الإسلام ويحسن إلى أهله ولكنه لا ويصدق إلا أنه لا يذعن لدين الله عز وجل أن يكون له شفاعة؟ لا لا، هذا خاص بالرسول وخاص بأبي طالب أيضا، ففيها خصوصية من جهة الشافع ومن جهة المشفوع له. نعم. نعم. ليس أقرنا قاعدة أنه عدم الذكر ليس ذكر لعدم. نعم. لا، ما هو هذه القاعدة. نعم نعم صحيح، الأصل في الأمر الوجوب، ولولا حديث مالك ما لقلنا بالوجوب، لكن كون الرسول يؤخر البيان عن وقت الحاجة، هؤلاء قوم جاءوا وافدين لا بد أن يعلموا بكل ما يجب، ثم يقول لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولا يذكر الإجابة. هنا يتعين، لأن هذه القاعدة عدم الذكر ليس ذكر العدم يعارضها تأخير البيان عن وقت الحاجة، مستحيل. نعم. ثلاثة ننتظر هذا. ها؟ ما الأخوة البحر؟ ها؟ ما ننتظر الأخوة ولا ما؟ لا، الأخوة كيف؟ عندهم علم بكرة في دراسة رسمية، ليش ما حضر؟ ما لهم عذر يتأخرون. سمع مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد

لأننا قررنا البخاري أسبوعا وصحيح مسلم أسبوعا، وهذا الأسبوع للبخاري. والأخ عبد الوهاب الآن يقول إنني لم أخبرهم، فيكون الحق عليه هو. نعم. نعم. إذا بنى أحد مسجدا فالمسجد ليس بيته حتى يختار له من يشاء من إمام أو مؤذن، وإذا كانت وزارة الأوقاف ليس لها تدخل في تعيين الإمام والمؤذن في المساجد الخاصة فإنه يرجع إلى أهل الحي. أبداً، لأننا لو فتحنا هذا الباب لاستطاع كل مخرف عنده مال أن يبني مسجد وأن يعين فيه من شاء من المخرفين من أئمة أو مؤذنين، وهذا لا يمكن. إيش؟ أنا أقول هذا عرف منكر، هذا عرف ليس بمعروف. نعم، لو فرض أن الرجل الذي بنى المسجد صاحب سنة وأنه لا يمكن أن يعين أهل بدعة، وعين رجلا مستقيما في دينه، فحينئذ نأخذ به لا لأنه هو الذي عينه ولكن لأن الرجل الذي عين أهل للإمامة أو للأذان. نعم. باب الكلام في الأذان. صبر صبر. نعم. ورد حديث الشيخ في الإمامة أن أقرأنا لكتاب الله. نعم. في الأذان يا شيخ. نعم. نعم. في الأذان هل مشترط يا شيخ؟ كيف الأذان إيش ورد؟ أقول في الإمامة. نعم. أقرأنا لكتاب الله تعالى. أقرأهم لكتاب الله. نعم. أقرأنا لكتاب الله. نعم. ففي الأذان يا شيخ ما رأيكم؟ هل يشترط حفظ لكتاب الله؟ لا، مو شرط. الأذان يشترط أن يكون أهم شيء أن يكون ذا صوت وأن يكون عالما بالوقت وأمينا. بعض الخير يا شيخ يشترط الآن في المساجد الإمام والمؤذن والفراش يكون حافظ لكتاب الله. نعم. وهو مسؤول المساجد، يعني وجد هذا الشيء. لا وجه لهذا، لكن لعل والله أعلم سبب ذلك أن الإمام والمؤذن كثير التخلف، فإذا تخلف الإمام والمؤذن قام الفراش مقامهم، فلعل هذا هو السبب. نعم. باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن سرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. مشكلة يعني، رحمه الله عجيب. لكن نعم، أما الكلام فلا شك أنه لا بأس به، لا سيما عند الحاجة أو المصلحة، مثل أن يشرع في الأذان ويكون مثل مكبر الصوت ليس على الصوت الذي ينبغي فيقول للقيم ارفعه أو اخفضه أو ما أشبه ذلك. وكذلك في الإقامة ربما يحتاج الإنسان للكلام فلا بأس به، إلا إذا كان كلاماً محرماً كما لو اغتاب وهو يؤذن أو لعن أحد لا يستحق اللعنة وهو يقيم. وأما الضحك فلا شك أنه إذا كان بلا سبب أنه إلى الهزء بآيات الله أقرب منه إلى الجد، لكن قد يسمع الإنسان شيئاً يضحكه بغير اختيار أو يرى شيئاً يضحكه بغير اختياره، وبعض الناس سريع الضحك إذا رأى أي شيء أو سمع أي شيء لم يملك نفسه فيضحك، فمثل هذا يحمل عليه كلام الحسن رحمه الله، وإلا فلا وجه لوجود ضحك في حال الأذان والإقامة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي

ينبغي أن يعتني بها الناس. وذكر صاحب الفروع أن رجلا من الثقات شهد بأنه رأى الهلال وهو ثقة ومعه أناس ذو بصر قوي وقالوا لم نره، فجاء إلى القاضي يشهد، والقاضي لا يقعن في عدالته وثقته، فقال تشهد؟ قال نعم أشهد أني رأيته. وقال لأصحابه لا لم نره. فكان القاضي ذكيا فقال أرني، فذهب به إلى المكان الذي ادعى أنه رأه فيه وقال هل تراه الآن؟ قال نعم أراه. تشهد؟ قال أشهد مثل ما أراك. فانتبه فمسح حاجبه فقال له هل تراه الآن؟ قال لا أراه. فتبين أن الذي كان يراه شعرة بيضاء مقوسة ظنها الهلال. نعم. فالمهم أن الوهم يقع من الإنسان، لكن الأمور التي علق الشرع عليها الحكم تؤخذ. فأقول إن قوله لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، معنى الناس يشاهدون الفجر مشاهدة واضحة، وعلى هذا فالعبرة برؤية الفجر في تحريم الأكل للصائم وحل الصلاة أعني صلاة الفجر لمن أراد أن يصلي. وفي هذا الحديث دليل على وصف الإنسان بما بعيب فيه على سبيل التبيين لا على سبيل القدح، لقوله وكان رجلا أعمى. والناس يفرقون بين أن يساق الوصف العيبي على سبيل الذم أو يساق على سبيل التعريف والبيان، فالأول يعرفون أنه غيبة والثاني يعرفون أن المراد به البيان والتعريف، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه. والأمر في قوله كلوا واشربوا للإباحة أو للوجوب أو للاستحباب؟ للإباحة، ولهذا ورد في بعض الألفاظ الحديث لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. فقول كلوا واشربوا مثل قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن قد جاءت السنة بأن الأفضل تأخير إيش؟ إيش؟ السحور. نعم وليس السحور. شيخ إيش؟ المسألة مهمة تقع كثيرا ونريد أن نعرف جوابها. بالنسبة للغيبة يعني هل يشترط فيها نية؟ أنا إذا قلت فلان أعمى يعني هل يشترط يعني أكون قصدي؟ هو أنت على كل حال ينظر، إذا كان هذا من أجل دعاء الحاجة إلى ذكر عيبه فليس غيبة، وربما تكون غيبة بنية القائل بنية المتكلم. طيب يعني هل الغيبة تحتاج إلى نية؟ نعم، إذا كان اللفظ يحتمل معنيين فلا بد من النية، لكن قد يعين أحد المعنيين السياق. نعم بن داود. ثم أن يجوز الأذان لحاجة، إذا الإنسان الشيخ كان في صحراء أو في مكان مقيم وسمع شيء يخيبه كما فعل بعض السلف فأذن، لأن الجن يهربون منه. ورد في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادئوا بالأذان، لأن الأذان يطلبها، والغيلان جن تتغول للناس في أسفارها أي تتلون وترعب المسافرين. ما دام جاء الأمر به وثبت أن الأذان يطرد الشيطان ويذهب له طراق. من تخاطب صلوا حالك؟

لقوله رجل أعمى، بخلاف ما لو كان بينه وبين الآخر خصومة فقال له يا أعمى، فهذه الكلمة تكون بحقه سباً وهو حرام، سباب المسلم فسوق. لكن إذا قصد به التعريف أو كان هذا الوصف يترتب عليه حكم من الأحكام فلا بأس به. نعم، إيش؟ نعم. ايش؟ يشكر الله عز وجل كثير من المسلمين يا شيخ عدم الخشوع في الصلاة. نعم، كثير. وكذلك يعني يشغلهم الاولاد الصغار عن زيارة المسجد قليل كيف؟ ويدعو الامام كفر، يعني بعض الناس يشغلهم فرض الحياة. يشغل اولاده يعني في البيت؟ بدون شيء او بدون بيت بعيد عن المسجد. بعض المساجد تقيم الصلاة بدل فهل يدخل تحت النفاق؟ تحت ايش؟ اما مساله الخشوع فهذا امر نشكو الله عز وجل منه، كلنا جميعا نشكو من ذلك الا من شاء الله. واما انشغال الذهن بالاهل فاذا كان الاهل في مكان امن ولا خوف عليهم لماذا انشغل الذهن؟ ما هو انشغال الذهن يا شيخ؟ اشياء يريدونها بعد الصلاة وقت الصلاة، فيأتي بها وإذا بسرعة يأتي إلى المسجد فإذا بالإمام كبر. مثل إيش؟ لا أمراض ضرورية. مثل إيش؟ يجيبها قبل، يحضرها إلى البيت قبل ذلك. مو على دوام يا شيخ، في بعض الأحيان مو على دوام. مسألة الشيء العارض له حكم، العارض له يعذر بترك الجماعة إذا كان هذا يؤثر على أهله، يعني مثل دواء أو شيء مهم. نعم. لا سؤال. باب الأذان يا شيخ. نعم. باب 13 الأذان قبل الفجر. إيه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن قبل الفجر. نعم، باب الأذان قبل الفجر. نعم إيش. كم صفحة قلت؟ ما في صفحة، يختلف. نعم هذا. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير: بسبابتيه، إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله. هذا يحكي كيفية الفجر. بلال رضي الله عنه في رمضان كان يؤذن مبكرا قبل الفجر، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبب في ذلك، أنه ينبه القائم، ينبه النائم ويرجع القائم ليتسحر. وليس الأذان الذي للفجر المعترض الذي يملأ الأفق، وذلك أن الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب، والفرق بينهما من ثلاثة أوجه. الأول أن الفجر الصادق مستطير بالرأ، يعني كالطير يفتح جناحيه ممتد من الشمال إلى الجنوب، والفجر الكاذب مستطيل يكون طولا في السماء، وقد جاء في بعض الحديث وصفه بذنب السحاب أي ذنب الذئب. الفرق الوجه الثاني أن الفجر الكاذب يكون بعده ظلمة، والفجر الصادق لا يكون بعده ظلمة بل ينتشر الضياء حتى تطلع الشمس. الوجه الثالث أن الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة بل هو متصل بالأفق. هذه ثلاثة أوجه تبين الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. وقول عليه الصلاة والسلام وليس أن نقول الفجر أو الصبح، هكذا يعني يحكي كيفيته. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن عبد الله وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء. وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وعلى هذا فالأذان قبل الفجر جائز لهذه العلة لإيقاظ النائم وإرجاع القائم، لكن هل يجزئ عن أذان الفجر لو اقتصر عليه؟ الجواب لا، لا يجزئ، بل لا بد من مؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت. وعلى هذا فيقال إنه لا يجزئ الأذان قبل الوقت لا في الفجر ولا في غيره، خلافا لمن زعم من أهل العلم أنه يجزئ الأذان قبل الفجر في الفجر، فإن هذا لا وجه له. نعم نعم. كيف؟ أي نعم نعم. أهل البحرين، يا أهل البحرين. نعم شيخ. تأخرنا عليكم اليوم. نحن تأخرنا عليكم شيخ معذرة، وسبب في ذلك الحقيقة تزاحم برنامجين. إي. كان طارئ جدا أحدهما، وما انتهى إلا بعد أذان العشاء بفترة قصيرة، فنرجو المعذرة لذلك. لا نعذركم على هذا. جزاكم الله خير. بارك الله. لكن إن شاء الله لا تعودون لها. قال البخاري نعم سامع. اي نعم، هذه شاذة، هذه رواية شاذة باطلة. سيكون بينهما فرق، لأنها متى يستيقظ النائم ويتسحر، ومتى يرجع القائم ويتسحر. اي نعم نعم نعم. لا، يعني على أنه يرجع القائم لأجل السحر. نعم نعم. ظاهر السنة أنه في رمضان فقط، أن الأذان الأول في رمضان فقط، لكن إذا اختار الناس أن يكون في غير رمضان لإيقاظ النائم فلا بأس، كما هو المعمول به الآن. الآن في أذان قبل الفجر بساعة، وبعضهم قبل الفجر بنص ساعة حسب ال... إيش؟ لا لا لا يقول صلاة خير من النوم، صلاة خير من النوم إنما تقال في أذان الفجر الذي بعد الفجر. نعم. يمكن لا ما يستدل به، لكن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وبلال رجل مبصر ويعرف مثلا كم بقي على الوقت فيؤذن في الوقت الذي يتمكن فيه القائم من السحور والنائم. نعم ايش على ايش؟ ما في مانع لا بأس. نعم انه ايش شيء شيء ولو وجد ما دام الأذان قام فسواء أذن فلان أو فلان لا لا بأس كله مجزي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. الأذان والإقامة ينبغي أن يكون بينهما بحسب حاجة الناس، فمثلا في أيام الصيف يمتد ما بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، لأن الناس في الغالب يكون نائمين إلى طلوع الفجر. في الشتاء بالعكس، في صلاة الظهر يمتد الوقت أطول، لأن الناس سيصلون أربع ركعات راتبة مع الوضوء فينتظر أكثر. وكذلك في صلاة المغرب ينتظر حتى يصلي الناس سنة المغرب الأولى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، وقال في الثالثة لمن شاء. وهذا يقتضي أن يكون الوقت ممتدا. وأهم من ذلك كله أن يكون الإمام على وتيرة واحدة، لا يجعل يوما يتأخر ويوما يتقدم فيغر الناس ويكون قد ساسهم سياسة غير عادلة. وقد اختار بعض الناس أن يكون في البلد مسجد يتأخر عن المساجد الأخرى من أجل أن من فاتته الصلاة في المساجد الأخرى صلى في هذا المتأخر. وكنا نعرف ذلك قديما لما كانت البلد صغيرة، يمكن إذا فات الإنسان الصلاة في مسجد حيه ذهب إلى هذا المسجد. وقول لم يكن من الأذان والإقامة شيء فسره ما بعده، يعني أنه لم يكن بينهما إلا قليل بقدر ما يصلي الناس سنة الفجر سنة المغرب ثم يقيم. نعم شيخ، حديث أنس الثاني ما يخصص عموم حديث عبد الله بن غفل اللي هو الأول: بين كل أذان الصلاة والصحابة كانوا يفعلون هذا في المغرب. حديث أنس لا ما يخص، الأصل العموم. ثم إن عندنا هذا واضح مثل الفجر قبلها صلاة، قبلها سنة، والظهر كذلك قبلها سنة أيضا، العصر في حديث رحم الله امرأ أن صلى قبل العصر أربعا وإن كان فيه نظر، المغرب هكذا والعشاء هكذا. بل يقال بين كل أذان الصلاة، وأما قوله صلوا قبل المغرب فهو كما أشرنا قبل قليل في الدرس الأول أن ذكر بعض أفراد العام في حكم يوافق العام لا يدل على التخصيص. لكن الشيخ كونوا نقل في المغرب ولم ينقل في العشاء فعل الصحابة مثلا إيه نعم ما يدل على أنهم لم يفعلوا لا يدل على أنهم عدم النقل ليس نقل العدم ما دام فيها حديث عام بين كل أذان الصلاة ولعلهم في المغرب يعني فيه شيء من الضياء يستطيع الواحد أن يعرف محل السارية فيصلي خلفها. طيب الشيخ طردوه في الجمعة بعضهم نعم طرد حديث عبد الله بن مغفر في الجمعة أيضا يصلون قبلها إذا أذن المؤذن في الجمعة هذه؟ لا يعني بعضهم استدل على أنه بين كل أذان الصلاة حتى في صلاة الجمعة إذا أذن الأذان الثاني قام الجمعة أذان بعض الجهات الأول ليس في محله الأذان الأول يكون بينه وبين الأذان الثاني مدة إما ساعة أو أكثر أو أكثر أو قول أو حولها وأما ما يفعله بعض الجهات إذا دخل وقت الظهر يعني إذا زالت الشمس قام فأذن ثم بعد خمس أو أربع دقائق يأتي الإمام ثم يؤذن فهذا بدعة ما له أصل. نعم آدم نعم بالنسبة أي نعم نعم لأن قول بين كل أذان الصلاة يعني معناه مهم أنه ركعتان فقط لو صلى إلى أن يحضر الإمام لا بأس. نعم لا الفجر الأفضل أن يقتصر على السنة الراتبة. باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. الشاهد من هذا الترجمة قوله حتى يأتيه المؤذن للإقامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في بيته ينتظر الإقامة. وفي قولها إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر دليل على وهم من توهم أن قوله الصلاة خير من النوم في الأذان الأول لصلاة الصبح أنه في الأذان الذي يكون في آخر الليل فإن هذا قول باطل لا يدل عليه الحديث ولا السنة بل المراد بالأذان الأول الذي يكون بعد طلوع الفجر والأذان الثاني هي الإقامة لقوله بين كل أذانين صلاة ويدل لهذا أنه قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح والأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول الوقت لقوله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. وهذا مما ينبغي التنبه له وهو أن الإنسان إذا فهم من النصوص شيئا يخالف ما عليه الناس فلا يتعجل بل يتأنى ويبحث مع علماء العصر لأن الناس لا يكادون يعني يبقون على عمل إلا والغالب أن هذا هو المشروع ونحن نقول الغالب مو دائما. فإذا ما فهمت من النصوص شيئا لم يفهمه الناس فلا تتعجل في الفتوى انتظر ابحث فإذا تبين الحق فلا بد من بيانه. وهذا الحديث دليل على أن الإنسان لا يطيل في سنة الفجر لقوله ركعتين خفيفتين حتى قالت عائشة أم المؤمنين حتى كنت أقول أقرأ بأم القرآن من شدة تخفيفه إياهما. وفي أيضا الاضطجاع على الشق الأيمن وهل هو سنة مطلقا أو عادة للراحة الإنسان إذا كان تعب اضطجع أو هو سنة لمن قام الليل لأنه محتاج إلى ذلك أي للراحة دون غيره. في المسألة ثلاثة أقوال، بل فيها قول الرابع شاذ شديد، وهو أن هذه الضجعة شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع فإن صلاة الفجر لا تصح. وهذا رأي ابن حزم رحمه الله، لكنه أخطأ ولم يصح. واعلم أنه لم يرد الأمر بهذه الضجعة، والأمر بها ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما صحت من فعله لا من قوله. والأقرب الله أعلم أنه سنة لمن كان محتاجا إليه لتعب، سواء كان التعب للتهجد من التهجد أو من غير ذلك. المهم من احتاج إلى الراحة فليسترح حتى يكون نشيطا لصلاة الفجر. ولكن يستثنى من ذلك من إذا اضطجع للراحة نام ولم يحضر صلاة الفجر، فهذا نقول له إن راحتك في أن تقوم من جلوسك وتتمشى على أقدامك حتى تقام الصلاة، لأن بعض الناس مع التعب إذا نام على طول، إذا اضطجع على طول ينام، فهذا لا نقول له أن تضطجع. وهل يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن ينام على جنبه الأيمن في كل الأحوال؟ يحتمل هذا، يحتمل أن يقال إنه يضطجع على الجنب الأيمن في كل الأحوال، ويحتمل أن يقال إنه يضطجع على ما هو أريح له إلا فيما ورد السنة به. يعني أحيانا يكون الراحة للإنسان أن يكون على جنبه الأيسر، أحيانا يكون على ظهره، أحيانا يكون على بطنه، فليفعل الأيسر إلا ما دلت السنة عليه. وهل يؤخذ من هذا الحديث أن المؤذن هو الذي بيده الإقامة؟ نعم، طيب كيف تقول بالعكس يا محمد؟ نعم، الآن الرسول ينتظر حتى يأتي بلال. لا لا، يؤذن قبل أن يأذن له. نعم، على كل حال نقول هذا والله أعلم. نعم، نقول إن الإقامة بيد الإمام، الإقامة بيد الإمام، والأذان بيد المؤذن. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فوض إلى بلال ينظر أو ينتظر موعد الإقامة، كأنه يقول إذا جاء موعد الإقامة فأتني. وهذا لا يدل على أن الإقامة بيد المؤذن، بل بيد الإمام. وفي الحديث أيضا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهو فرد من آلاف الأدلة الدالة على أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. هذا في حياته، فبعد ما مات من باب أولى. نعم، اعتبار الصحابة السواري ما يدل على أنه إذا لم يجد سارية ما يضع شيء أمامه، ما إيش؟ ما يضع أشياء أمامه سترة. هذا السؤال يقول إن الصحابة يبتدون السواري ليصلوا خلفها، فهل ذلك دليل على أنه إذا لم يجد السارية أو استوعبت السواري الرجال أنه لا يضع سترة؟ نعم، الواقع أنه مسكوت عنه، ما تدل على هذا ولا عليه. المشروع شيخ ما قدر السواري، يعني كل واحد وجد مكان حط شيء أمامه قد لا يكون في أيديهم شيء، وش يحق؟ هو لازم يعني كل واحد يدخل المسجد يكون في يده ما يصلح للسترة؟ لكن قد يقال من جهة أخرى أنه إذا ليست السترة واجبة، لأنهم يبتدون السواري وليست السواري بعدد الناس بل هي أقل، ولهذا يبتدعونها. فمن لم يصل إليها فسوف يصلي إلى غير سجود، هذا هو الأصل. نعم. إيش؟ لا، المراد بالأذانين الأذان والإقامة. أما أذان الجمعة فليس بين أذان الجمعة وإقامتها صلاة، لأنه إذا أذن للجمعة بدأ الخطيب في الخطبة، ولا يجوز أن يصلي الإنسان غير تحية المسجد إذا كان الإمام يخطب. نعم، الأذان الأول هذا في عهد الرسول غير موجود. نعم، يعني بعد أن شرع. يقول إذا انقطعت هي الكهرباء بعد أن شرع في الأذان في الميكروفون فماذا يصنع؟ يقول يكمل. طيب، الناس إذا شرع المؤذن في الأذان ثم انقطع عرفوا أنه انقطع التيار قبل الأذان. طيب، إذا انقطع قبل الأذان فيقال له اصعد إلى المنارة، لكن هناك منارة، وأذن، لا تؤذن في وسط المسجد. نعم، ثلاث. طيب، أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. قوله صلى الله عليه وعلى وسلم بين كل أذانين، المراد بهما الأذان والإقامة، لأن كل منهما إعلام، فالأذان الذي هو الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والأذان الذي هو الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة. وقول الصلاة هذا على عمومه، لكن هذه الصلاة قد تكون من الرواتب وقد لا تكون. فلنبدأ بالفجر بين أذانها وإقامتها صلاة وهي راتبة، ثم الظهر بينها وبين إقامتها بين أذانها وإقامتها صلاة وهي راتبة، ثم العصر بين أذانها وإقامتها صلاة لكنها ليست راتبة، سنة مطلقة، ثم المغرب بين أذانها وإقامتها صلاة لكنها ليست راتبة. والمغرب قد ورد النص فيها بخصوصه، حيث قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. العشاء بين أذانها وإقامتها صلاة لكنها صلاة نفل مطلق. وعلى هذا فينبغي الإنسان إذا أذن وهو في المسجد فليصلي ركعتين، سواء كان ينتظر صلاة لها راتبة قبلها أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذاني صلاة. نعم. باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم، قال من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. قد يقول قائل وهل يكون في السفر مؤذنان حتى يورد هذه الترجمة؟ قلنا مراده رحمه الله أنه لا يلزم أن نجعل لكل يوم مؤذنا أو لكل صلاة مؤذنا، بل يجوز أن نلزم مؤذنا واحدا، هذا هو مراده والله أعلم. لا مراده أنه يجوز التعدل أو لا يجوز، بل مراده أنه لا يجب أن نلزم إيش مؤذن واحد، لا يلزم أن نجعل لكل يوم مؤذنا. ثم ذكر حديث مالك بن حوير رضي الله عنه أنه أتى في نفر من قومه فأقاموا عنده 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، رحيما بمن حضر وبمن غاب. فلما رأى شوقنا إلى أهلنا، رأى بمعنى ظن أننا اشتقنا إلى أهلنا، قال ارجعوا فكونوا فيهم، أي ولا تفارقوهم، وعلموهم وأدبوهم كما في لفظ آخر، وصلوا كما رأيتموني أصلي كما في لفظ آخر أيضا. ثم قال إذا حضرت الصلاة فلنؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. اللام في قوله فليؤذن لام الأمر، وهي أيضا كذلك في قوله وليؤمكم، لكن حركت الميم للالتقاء بالفتح لالتقاء الساكنين. ففي هذا الحديث دليل على مسائل متعددة. أولا أن العرب صاروا يفدون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من كل صوب، وذلك بعد انتصار الإسلام وعزته، صاروا هم الذين يأتون وليسوا هم الذين يؤتى إليهم. ومن هؤلاء مالك بن حويرث ومن معه من قومه. وفيه أيضا أن الليلة والليلتين لا تكفيان لتأثر الناس بمن كان عندهم، بل لا بد من إقامة حتى يصطبغ الإنسان في البيئة التي أقام فيها. صحيح أن الإقامة ليلة أو ليلتين فيها فائدة، لكن الفائدة التي تصل إلى أعماق القلب هي في طول المدة. ومن فوائد هذا الحديث وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله من كونه رحيما، وهذا جاء في القرآن الكريم حيث قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، أما بالكفار فليس كذلك، بل قد قال الله محمد رسول الله والذين معه إيش أشداء على الكفار، وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فلا ينبغي للإنسان أمام الكافر أن يرى الكافر أنه في منزلة الذل، بل يجب عليه أن يرى الكافر أنه في مقام العزة والقوة. وفي هذا الحديث أيضا الاستدلال بلسان الحال أو الاكتفاء بلسان الحال عن لسان المقال. من أين تؤخذ؟ فلما رأى شوقنا إلى أهلنا، هؤلاء الوفد لم يقولوا يا رسول الله اشتقنا لأهلنا، لكن من حسن رعاية الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة لما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم أن ينصرفوا. وفيه أيضا من فوائده أن الإنسان لا ينبغي أن يغيب عن أهله إلا في أمر لا بد منه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافر إذا قضى حاجته أن يعجل إلى أهله، لأن بقاءه في أهله آنس له وآنس لهم وأقرب إلى القيام بواجب الرعاية وغير ذلك من المصالح العظيمة، بخلاف السفر والعزبة والبعد عن الأهل. ولهذا قال فكونوا فيهم. ومن فوائد الحديث أنه يجب على الإنسان أن يعلم أهله، نسأل الله العون على ذلك، يجب أن يعلمه. إذا كان يجب على الإنسان أن يعلم الأجانب فتعليمه لأهله من باب أولى. وإننا لنسر كثيرا إذا نزلنا ببيت إنسان وجاء أولاده الصغار لم يدركوا التمييز إلا قريبا، فتجدهم يقرؤون الفاتحة، يقرؤون التشهد، يقرؤون السور القصيرة، يصر الإنسان بهذا ويعرف أن هذا الرجل قد قام بواجب الرعاية. فالواجب أن نعلم أهلنا بقدر ما نستطيع، والتعليم كما يكون بالقول يكون أيضا بالفعل. ربما وجود الإنسان معهم على الغداء وعلى العشاء وعلى القهوة يحصل به التعليم، يسمي إذا بدأ ويحمد إذا انتهى، ويجالسهم بالإنس والإنشراح. ومن فوائد هذا الحديث الإحالة على الفعل دون التفصيل بالقول، لقوله وصلوا كما رأيتموني وصلوا، ما قال صلوا اقرأوا الفاتحة، قوموا كبروا اقرأوا الفاتحة اركعوا، قال كما رأيتموني وصلوا. ففيه جواز الإحالة على الفعل دون التفصيل بالقول، ولكن هذا بشرط أن يكون الفعل إيش؟ معلومة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب الأذان بعد دخول الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة، لقوله إذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها. فيكون في الحديث دليل على ضعف قول من يقول إنه يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، بل بالغ بعضهم حتى قال من بعد منتصف الليل. وعلى هذا القول يجوز لأهل البلد إذا صارت الساعة 12 أن يؤذنوا لصلاة الفجر ثم يذهبوا فيناموا، فإذا طلع الفجر قاموا وصلوا بلا أذان. وهذا اللازم لا شك أنه مخالف لشعائر الإسلام، لكن أحياناً العالم يقول قولاً ثم لا يستحضر لوازمه، ولو استحضر لوازمه لرجع عنه. ولهذا اختلف العلماء في لازم القول هل هو قول أو لا. والصواب أن لازم قول الله ورسوله قول وحق، لأن الله يعلم ما يلزم من قوله والرسول يعلم ما يلزم من قوله. وأما أقوال العلماء فليس لازمها بقول لهم، لأنه قد يناقش في هذا اللازم فيمنع أن يكون لازما ويقول هذا لازم من قوله ويجد منفكا عنه، وقد يلزم به فيلتزم ثم يقول هذا ليس بفاسد فيقبله لازما ولا يقبله ايش فاسدا، وهذا ربما يقع. وربما يذكر له هذا اللازم فيقتنع بكونه فاسدا ثم يرجع. كثير من الناس إذا قال قولا ثم تأمل ما يلزم على هذا القول من اللوازم الفاسدة رجع، فصار الآن لازم قول غير غير لازم قول غير قول الله ورسوله ليس بلازم، ليس بقول الله لوجود هذه الموانع الأربعة. طيب، إذن فالصواب أنه لا يصح الأذان للصلاة أيا كانت قبل دخول وقتها حتى الفجر. وأما أذان بلال في آخر الليل فقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه من أجل أن يوقظ النائم ويرجع القائم، لا لأنه لصلاة الفجر. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان فرض كفاية، أما كونه فرضا فمأخوذ من قوله فليؤذن واللام للأمر، وأما كونه فرض كفاية فلقوله أحدكم فليؤذن لكم أحدكم. واضح؟ طيب، وفيه دليل على أنه لا يجب رفع الصوت بأكثر من إسماع الحاضرين الذين يؤذن لهم، الدليل لكم. وعلى هذا فإذا كانوا كلهم حاضرين وأذن بصوت عالي أزأ الأذان، لكن الأفضل أن يرفع صوته بذلك ليشهد له ما يسمعه من شجر ومدر وحجر، فإنه يشهد له يوم القيامة أنه أعلن الأذان بصوت مرتفع. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان يجب أن يسمعه من أذن له، فلو كان بينه وبين أصحابه الذين يؤذن لهم مسافة ثم أذن قليلا أي بصوت منخفض فإن ذلك لا يجزي، بل لا بد من إسماع من يؤذن له. وهذا مأخوذ منين؟ من قوله لكم فليؤذن لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان لا يتعين في الأكبر بل قد يكون في الأصغر، ووجه ذلك أنه قال في الإمامة وليؤمكم أكبركم وليؤمكم أكبركم، ووجه ذلك أن الإمام قدوة وعلى اسم الإمام، فلا ينبغي أن يتولاه صغير مع وجود كبير إلا لميزة شرعية. وأما الأذان فالمقصود به الإعلام، وهذا قد يكون في الصغير أبلغ منه في الكبير، فلهذا قال فليؤذن لكم أحدكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأولى بالإمامة الأكبر لقوله وليؤذن لكم وليؤمكم أكبركم. أيها الأحبة، بنهاية هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم مرات أخرى مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.